نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى كتابه، بعض أهل العلم يجعله هو الباب الأول، وبعض أهل العلم يجعله كالمقدمة بين يدي الكتاب، ويبدأ يعني تبدأ أبواب الكتاب بعد هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هو الباب الذي بعد هذا الباب مباشرة. ولا بأس بهذا أو ذاك، وقد مر معنا الباب وقرأناه بكامله في المحاضرة السابقة، وكنا قد انتهينا من التعليق على ما ذكره المصنف في أول هذا الكتاب، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحكمة من إرسال الرسل: أولا، إقامة الحجة على العباد، إقامة الحجة على العباد. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الحكمة من إرسال الرسل: أولا، إقامة الحجة على العباد. ثانيا، بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. جاءت الرسل ببيان مراد الله عز وجل من خلقه، فأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب على رسله ليبلغوها للناس ويوضحون لهم، يبينون للناس هذه الكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا الحكمة أيضا من إرسال الرسل هي بيان الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. ثالثا، الرحمة، الرحمة بالعباد. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه هي الحكمة من إرسال الرسل إلى الأمم من أهل الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة، الأمة هي الطائفة من الناس، الأمة هي الطائفة من الناس، وهذا هو المراد هنا في هذه الآية. وإلا فلفظ الأمة يعني في القرآن ورد على معان عدة، هنا في قوله ولقد بعثنا في كل أمة يعني في جماعة وطائفة من الناس، وقد يرد بالأمة الملة، كما قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يحكي أحوال الكفار وما كانوا عليه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. إذن الأمة هنا في هذه الآية المراد بها الملة، وجدوا آباءهم على ملة وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأوثان، عبادة الحجارة والأصنام التي صنعوها، فعبدوها مثلما عبد آباؤهم هذه الأصنام، فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ثالثا، لفظ الأمة قد يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنى الإمام، بمعنى الإمام، ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أيضا من المعاني التي ورد في القرآن ذكر الأمة الزمن، ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمة، وادكر يعني تذكر بعد فترة من الزمن، وادكر بعد أمة. هذه هي معاني الأمة في كتاب الله، والمراد بلفظ الأمة هنا في هذه الآية الطائفة أو الجماعة من الناس. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلما حاد الناس عن التوحيد وعن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له جل وعلا، أرسل إليهم رسولا يدلهم على الطريق الموصل إلى رب العزة تبارك وتعالى، من لدن نوح إلى أن ختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الأنبياء والمرسلين. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن هنا تفسيرية، بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. إذن وظيفة الرسل هي دلالة الناس على التوحيد، وهذا أعظم يعني غاية من إرسال الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله واجتنبوا هذا لفظ بليغ جدا، اجتنبوا يعني أن تكون في جانب وهذه الطواغيت في جانب، فلا تلتقيان أبدا. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يقل واتركوا أو كذا أو كذا، لا، وإنما قال واجتنبوا، كما قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني يعني أن نكون نحن في جانب والأصنام في جانب آخر، فلا يلتقيان أبدا، وهذا غاية ما يكون من المفارقة والمفاصلة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت من يعني من المعاني الجامعة التي عرف بها العلماء الطاغوت هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكره الشيخ عندك الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشارح، وقد حده ابن القيم العلامة ابن القيم حدا جامعا، فقال حده يعني ذكر حده يعني تعريفه، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. احفظ هذا جيدا، هذا من أجمع ما قيل في معنى الطاغوت، وكل المعاني التي ذكرت عندك حتى عن الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك ذكر الشارح عندك، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، الشيطان داخل في هذا التعريف، وقال جابر رضي الله عنه الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، الكهان أيضا يدخلون في الطواغيت لأنهم يتكلمون في الغيب ونحو ذلك. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهذا معنى صحيح. إذن كل المعاني التي ذكرت هذه، ولهذا قال المصنف قلت وذلك المذكور بعض أفراده، بعض أفراده، ويكون تفسير بالمثال، يعني كل قول ابن عباس وقول جابر وقول مالك كل هذا من نوع التفسير بضرب المثال، وليس المقصود أن الطاغوت هو الشيطان فقط، لا، وإنما عمر رضي الله عنه يمثل لمعنى الطاغوت فيقول الطاغوت الشيطان، هذا مثال. واحد من أفراد الإيه؟ من الأفراد التي يطلق على أو تطلق على الطاغوت. أما تعريف ابن القيم فتعريف جامع، وقد ذكره في إعلام الموقعين، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وطبعا مراد ابن القيم هنا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هل عيسى طاغوت؟ معاذ الله، هو رسول من أولي العزم من الرسل، لكنه غير راض بما اقترفه وسلك يعني أتباعه، صحيح ولا لا؟ إذن هو غير راض. إذن قوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، العبد هو اللي بيتجاوز حده، أن يتخذ يعني مثلا ما ذنب الحجارة التي يصنعون منها الآلهة؟ هل الحجارة ملامة في ذلك؟ هل الأخشاب التي يصنعون، هل العجوة التي يصنعون منها الأصنام ملامة في ذلك مثلا؟ لا. كذلك من لم يكن راضيا، أما من كان راضيا فهو طاغوت. من كان راضيا فهو طاغوت، هؤلاء الذين يريدون أن تشيد لهم القباب وأن يأتي الناس لزيارتهم والتمسح بقبورهم ونحو ذلك، وهم في الدنيا يسعون إلى ذلك، يسعون أن يدخل الناس ويقبلوا أيديهم ويضعون عندهم المال وكذا وكذا، ويوهمون الناس إنهم بركة وإنه إذا مسح على رأسه يحصل له كذا وكذا وكذا. هذا طاغوت، لأنه تجاوز حده، هو تجاوز حده. وكذلك ما ذكر ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده، العبد ممكن يتجاوز الحد باتخاذ بعض هذه الأشياء معبود أو متبوع أو مطاع، إما معبودا أو متبوعا أو مطاعا، إنه يطيع في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال أو كذا أو كذا أو كذا، واضح؟ يبقى إذن مراد ابن القيم هنا من كان راضيا بذلك، هذا طاغوت، هذا طاغوت في نفسه. وأما ما إذا لم يكن طاغوتا ولم يكن راضيا، وإنما الناس هم الذين فعلوا ذلك، كالحسين مثلا، ما ذنب الحسين أن الناس يذهبون، سواء كان هذا الذي عندنا في مصر هو قبر الحسين، أو كان في العراق، أو كان في الشام، أو كان في كذا وكذا، ما ذنب الحسين؟ نعم الحسين هو ولي من أولياء الله، هو سيد شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذنب الحسين أن الناس يذهبون ويفعلون كذا وكذا وكذا؟ ما ذنب علي رضي الله عنه أن بعض الناس يعني يغلون في علي رضي الله عنه، منهم من يقول أنه هو الإمام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ومنهم من يغلو أكثر من ذلك ويقول إنه يعني الوحي معاذ الله استغفر الله أخطأ ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من أن ينزل على علي، ومنهم من يغالي في هذا واتخذ عليا إلها من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذه دركات لا نهاية لها، وعلي بريء من هؤلاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. أول شيء ينطق به ماذا؟ سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت، وإلا يكون باعتبار الذي اتخذه، إذا لم يكن راضيا فيكون معنى الطاغوت باعتبار الذي اتخذه معبودا أو متبوعا أو مطاعا. واضح التعريف؟ قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر ووصى، كما قال مجاهد وابن عباس، وذكر ذلك المصنف عندك، قال مجاهد قضى يعني وصى، وعن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. والقضاء يستعمل في معان أيضا كثيرة، القضاء بمعنى الأمر كما في هذه الآية الكريمة، وقضى ربك يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقضاء بمعنى الخلق، القضاء بمعنى الخلق، قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. ويكون القضاء أيضا بمعنى الحكم، كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض. والقضاء بمعنى الفراغ من الشيء، قال تعالى على لسان يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فين؟ ما أنا بدأت به، القضاء هنا بمعنى الأمر، وقضى ربك أمر ربك، وقضى ربك يعني أمر ربك. والقضاء أيضا يكون بمعنى الإرادة كقوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويكون القضاء أيضا بمعنى العهد، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. هذه من التوسعة في العلم ولست مطالبا بها، يعني أنتم لستم مش لم يأتيك سؤال مثلا يقول لك مثلا ما أذكر معاني القضاء مثلا في في في في اللغة واضرب لها واضرب لها أمثلة، أو أذكر معاني القضاء كما وردت في كتاب الله مثلا يعني أو كذا. لا، هذا من باب التوسعة فقط، يعني حتى تتسع المدارك ويعني نفهم أكثر ونحو ذلك. لكن التركيز بارك الله فيكم يكون على المسائل العقدية، ودائما هكذا في الفقه نركز على الفقه. ربما يستطرد الشيخ مثلا يعني في بعض المسائل العقدية أو المسائل العملية أو نحو ذلك، والتركيز يكون على الفقه، تركز على الفقه. كذلك في العقيدة ربما نستطرد في مسألة من مسائل الأصول مثلا يعني، أو من مسائل اللغة أو كذا أو كذا، إلا إذا كان لها ارتباط يعني مثلا كما نقول أسلوب حصر يعني إيه مثلا يعني، حتى تفهم المعنى ما المراد، واضح؟ لكن التركيز يكون على المسائل العقدية. وأما هذا الذي نستطرد فيه فمن باب التوسعة وتنمية الملكة وتربية طالب العلم على يعني أن يكون متوسعا في دراسته وتلقيه. طاغوت يعني إذا كان مثل عيسى بن مريم أو الحسن علي يسمى طاغوت من وجهة نظر الذي يتبعه الذي اتخذه، لكن هو طبعا لا يسمى طاغوت. لا، لا يسمى طاغوت، لا يسمى طاغوت من وجهة نظر الذي اتبعه، هذا بالنسبة للذي غلا فيه، هو لم يدعو إلى عبادة نفسه ولا إلى الغلو في في في في في ذاته هو، وإنما غلا فيه أقوام فيسمى طاغوتا، فيكون هم جعلوه طاغوتا أو هو طاغوت بالنسبة لهم هم، واضح؟ لا ممكن وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يجي سؤال فيها دي إرادة شرعية دينية ولا إرادة شرعية كونية؟ طب قول لي بقى، وقضى يعني أمر، الأمر هنا شرعي ديني ولا كوني قادري؟ شرعي ديني. ليه؟ شرعي ديني ليه؟ يعني ربنا قضى ألا نعبد إلا إياه، يعني ما نعبدش غيره، ده أمر من ربنا إن إحنا ما نعبدش غيره، أمر من ربنا إن إحنا ما نعبدش غيره، أمر شرعي ديني ليه؟ لأنه قد يقع وقد لا يقع. من القائل؟ ها؟ شريعة وربنا هدانا جدين. انت قلت حاجة قبل دي، مصيرين غير مصيرين، هو الانسان متى يكون هكذا ومتى يكون هكذا وفي غيرها. طب خلينا دي بيني وبينك بعد ما نخلص. هقول لك عليها بس بعد ما نخلص، بس عشان ما ندخلش في بس شوف اللي حصل ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا بكلم واحد وبص الاقي بقى صوت جاي من الناحية التانية. فخلينا عشان ما نقعش في الايه؟ نقعش في الغلط. امر شرعي ديني هنا ليه؟ لماذا كان شرعيا دينيا؟ الارادة او الامر الشرعي الديني، احنا قلنا عرف لي كده الامر الشرعي الديني ايه هو؟ او قول لي يعني الامر الشرعي الديني ده يستلزم ايه؟ يستلزم مراد وقوع الله، وقوع المراد من لا، ده الكون القدري، إذا أمر لابد أن يحصل. طيب الأمر الشرعي الديني أمر، لكن مش لازم يكون جميل، ما احنا هنيجي للدين نقطة تانية. احنا بنقول الشرع الديني ممكن يقع وممكن لا يقع، بمعنى أنه الله عز وجل أمر، أمر ده ألزم؟ لا، بعض الناس يستجيب وبعض الناس لا يستجيب. الله عز وجل أمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كل الناس عبدت ربنا؟ لو كان كل الناس عبدت ربنا يبقى أمر كوني قدري نزل على كل الناس، فالناس ما لا يستطيعون عنه محيدا، صح ولا لا؟ طيب يبقى هو هنا شرع ديني، صح؟ شرع الديني يكون فيما يحبه الله عز وجل فقط، إنما الكون القدر يكون فيما لا يحبه وفيما لا يحبه. الشرع الديني يوافقه المؤمن فقط، لأن المؤمن هو اللي بيستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، المؤمن والطائع والمحب لله سبحانه وتعالى. إنما الكون القدري ها كله يعم، لما بينزل أمر كوني قدري يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وكل الناس، ماشي كده؟ احنا بنعيد بس للإفادة. طيب، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مناسبة هذه الآية للباب أن التوحيد هو أكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فبدأ به رب العزة تبارك وتعالى، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قلنا إن قضى هنا في معنى الآية بمعنى إيه؟ أمر. طيب، إذا قضى هنا قضاء شرعي ديني ولا قضاء كوني قدري؟ شرعي ديني. القضاء هنا المراد به الشرعي الديني، وهذا من الألفاظ اللي احنا قلنا: القضاء، الأمر، الحكم، الإرادة، كل هذه تنقسم إلى إيه؟ شرعي ديني وكوني إيه؟ وكوني قدري. طب والمشيئة تنقسم إلى إيه؟ المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية. تمام. هذا مثال في هذه الآية للقضاء الشرعي الديني، صح ولا لا؟ طيب، خذ مثالا للقضاء الكوني القدري. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. حد يقول لي كده عرفنا منين إن الآية دي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين قضاء كوني قدري؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اقرأ معي. يقول ابن القيم رحمه الله: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. يعلق ابن القيم على قول الله سبحانه وتعالى: ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله التي تضمنت النفي والإثبات. يقول: والنفي المحض ليس توحيدا، ألا تعبدوا هذا نفي محض، ألا تعبدوا، وكذلك الإثبات بدون النفي يعني إلا إياه هذا. إذن اجتماع النفي والإثبات هو الذي بمجموعه يحصل التوحيد، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. زي ما تقول زيد قائم، هذا نفي ولا إثبات؟ إثبات، لكن لا يمنع المشاركة. زيد قائم، طب زيد قائم محمد يعني مش قائم؟ أنا ما كلمتش، لا قلت قائم ولا مش قائم، ربما يكون زيد قائم وغيره قائم. إذن النفي الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والنفي المحض تعطيل محض وعدم محض، ولهذا لابد من اجتماع النفي مع الإيه؟ مع الإثبات. نعم. خلاص عدينا النقطة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر بعد ذلك مباشرة وصى وأمر بالإحسان إلى الوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا. والإحسان هو بذل المعروف، الإحسان هو بذل المعروف. و وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إحسانا. وهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى على عظم حق الوالدين. وبالوالدين إحسانا، والوالدان هما السبب في وجود هذا الإنسان في هذه الحياة، ولهذا كان حقهما يعني على ابنهما يعني حقا عظيما وكبيرا، لأنهما هما السبب في وجوده وفي حياته، في حياة هذا الولد. فأمر الله سبحانه وتعالى يعني بالإحسان إلى الوالدين، أن يبذل لهما الإنسان كل ما يستطيع من معروف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، نص الله سبحانه وتعالى هنا على مسألة الكبر، كبر الوالدين، وأنهما في هذه الحالة يكونان في أضعف ما يكون وفي أمس الحاجة إلى هذا الولد الذي يعني أنفق عليه من يعني من كل شيء، يعني ربما من لحمهم ودمهم حتى يعني يكبر، ويعني وهم يعدونه لهذا اليوم لحاجتهما حينما يعني يكونان في ضعف في مسكنة ونحو ذلك. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إما يبلغن عندك الكبر، إذا بلغ، وقوله عندك دليل على أن الأب والأم في هذه الحالة يكونان في رعاية ابنهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يرجعان بعد طول هذا العمر كأنهما طفلان صغيران، فيسألان كما كان هو وهو صغير يسأل، ما هذا كذا، وربما يكثر من السؤال، وربما لكنهما لا يتجران. يوم أن كان طفلا صغيرا ربما يسألان، ربما يسأل هذا الولد، ربما يطلب الشيء، ربما يخبط في الأرض، ربما يعني يتدلل على أبيه وأمه وهما يتحملان في هذا، ويتحملان كل المشاق، الأم التي حملت ويعني وهنا على وهن وأرضعت وربت وسهرت وتعبت، والوالد أيضا الذي يبذل من نفسه ويريد يعني بكل السبل والطرق المتاحة عنده أن يكون هذا الولد يعني من خير الناس في هذه الدنيا، ويفرح لولده ويعطيه من لحمه ودمه ويبذل له كل معروف وإحسان هو يحتاج إلى جزء، ولن يوفى الوالدان حقهما ولو فعل هذا الإنسان ما فعل. لكن سبحان الله بعد أن تمر السنون ويكبر هذا الولد ويصير شابا ويصير يعني يافعا، والأب والأم يردان إلى أرذل العمر ربما وهما عنده، الله عز وجل يعني يوصيه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. حتى كلمة أف، فلا تقل لهما أف، وأف كلمة يعني فيها التقليل الشديد من التضجر، فلا تقل لهما أف، ويعني تلمح هذا من قلة المبنى، فهي تتكون من يعني حرفين فقط، أف ألف وفاء، قلة المبنى تدل على التقليل في معنى التضجر المراد. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أف يعني كأنه هو يقول أف، هذه الكلمة التي ربما تخرج بدون حروف هكذا، ربما هواء يخرج فيحدث هذه الكلمة، الله عز وجل ينهى عنها، ينهى عن هذه الكلمة، فلا تقل لهما أف، هذه الكلمة التي ربما يعني هي أقل ما يكون من معنى التضجر. طبعا هذا فيه كف الأذى عنهما، وهذا يعني كما يقولون تنبيه بالأدنى على الأعلى، إذن كل ما هو فوق ذلك محرم في حق الإيه؟ حق الوالدين. فلا تقل لهما أف، لأن هذه الكلمة تؤذيهما، وحقهما عليك أيها الولد كبير. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف متضجرا إذا سألك شيئا، ولا تنهرهما إذا فعل فعلا خطأ أو شيء من هذا، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهذا أسلوب قرآني بديع، دائما القرآن يرشد، يرشد، لا تقل أوف لا تنهرهما. طب أعمل إيه؟ أنا ممكن ما لا أق لا يعني أن لم أقل أوف ولم أنهرهما، لكني تضجرت، ربما قطب الإنسان حواجبه، ربما في نفسه غضب، ربما كذا وكذا وكذا. القرآن دائما وهذا الأسلوب القرآني البديع ينبغي علينا أن نتعلمه جميعا، وأنت تعلم وأنت ترشد وأنت توجه. إذا نبهت إلى خطأ فنبه إلى الصواب، نبه إلى الصواب، لا تتركني هكذا تقول لي لا تدخل من هذا الباب. طب أدخل من أي باب يعني؟ لا تدخل من هذا الباب فإن فيه شرا، وادخل كذا كذا كذا كذا، كما فعل إيه؟ يعقوب، يا بني لا تدخلوا من باب، هل سكت؟ لا، لا تدخلوا من باب واحد، خلاص ما حيفهموا، وكل لبيب بالإشارة يفهم. لا، خذ يدي وضع يدي على الإيه؟ على الخير الذي تريد أن ترشدني إليه، لا تتركني هكذا وفهمي، ربما أخطئ في الفهم. ولهذا دايما القرآن هكذا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. لا تقولوا راعنا وقولوا، لا تقل هذه الكلمة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت في بعض الروايات الأخرى. إذن حينما توجه وتربي استعمل هذا الأدب القرآني والأدب النبوي، إذا نهيت عن شيء فدل على الإيه؟ على الصواب، لا تفعل كذا وافعل كذا، فإن فيه الخير، فإن فيه البركة، فإن فيه النفع، وهكذا. الله عز وجل يقول وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، غاية ما يكون أسلوب قرآني بديع في دلالة الإنسان على يعني غاية ما يكون من التواضع. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ذل سببه الرحمة بهما والشفقة عليهما، أن يكون الإنسان ذليلا بين يديهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر إلى هذه الإرشادات القرآنية المتوالية، ليس فقط هكذا، وإنما إذا رفعت يديك تدعو الله سبحانه وتعالى فقل رب ارحمهما، وهذا فيه تنبيه بالإيماء والإشارة إلى فضل الوالدين. وقل رب ارحمهما، وقل وأنت موقن من قلبك وأنت تستشعر من قلبك يعني أنهما ربياك وأنت صغير، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وحق الوالدين أن يجتهد الإنسان في الدعاء لهما، خاصة إذا كان في حاجة يعني في أمس الحاجة إلى هذا الدعاء، حينما يعني يكون يعني أحدهما أو كلاهما قد مات فهما يحتاجان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وولد صالح يدعو له. وهذا من معاني من دلائل الصلاح، إذا كان الإنسان صالحا فإنه يجتهد في الدعاء لوالديه أو لأحدهما إذا كان ميتا. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية أيضا تناسب الباب الذي ذكره المصنف كتاب التوحيد، لأنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا فيه معنى أيضا، فيه معنى لا إله إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفي وإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله في مقابل إلا الله، اعبدوا الله فيها إثبات العبودية لله عز وجل وحده، ولا تشركوا به شيئا في مقابل النفي، في مقابل قوله لا إله. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية مناسبة لكتاب التوحيد الذي بدأ به المصنف، وهي أن الله سبحانه وتعالى، هذه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالأمر بالتوحيد واعبدوا الله والنهي عن الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله. والشرك في اصطلاح أهل العلم هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. اكتب الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. حتى لا يشكل عليك الضمير اكتب فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. خلاص، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا معنى الشرك. وقوله شيئا هنا نكر في سياق النهي، لا تشركوا شيئا، لا تشركوا به شيئا، نكر في سياق النهي فتعم كل شيء. نهي عن الشرك بالله عز وجل، يعني أن تشرك بالله عز وجل بكل يعني كل أنواع الشرك وبكل ما يتخذ من دون الله سبحانه وتعالى، هذه نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال تعالى وقوله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الكريمة من وصايا الله سبحانه وتعالى لعباده، يأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن هنا ظهرت مناسبة هذه الآية أو الآيات للباب، أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالشرك وهو أعظم المحرمات وأعظم ما نهي عنه، فالنهي عن الشرك ابتدأ به هذه الآية وهو يعني ما يستدعي الأمر بالتوحيد الذي هو يعني عنوان هذا الكتاب الذي ذكره المصنف، فدل ذلك على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأول هذه الواجبات وأن الشرك ظلم عظيم. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى هنا قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إذن هذا الذي سيذكره الله عز وجل من المحرمات، مش كده؟ قوله أن لا تشركوا، لا تشركوا معناه إيه؟ نفي. طب نفي الشرك حرام؟ نفي المطلق. لا، أنا بتكلم على المعنى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني وحدوا الله. طب هل التوحيد حرام محرم؟ طب كيف المعنى يكون؟ أنتوا فاهمين يعني؟ ها؟ فاهمين؟ أن هنا عائدة على إيه؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم، أتلوا ألا تشركوا وحرم ألا تشركوا. اختلف النحاة في هذا النقطة، بعضهم أرجع الجملة على أقرب مذكور وهو التحريم، بعضهم أرجعها إلى البعيد وهو أتلو. قل تعالوا أتلو، أن أتلو ألا تشركوا به، أتلو عليكم ألا تشركوا، وبعضهم أرجعها إلى قوله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم فأرجعها إلى حرم أن أو أن لا. ها، خلينا في أن، بس إحنا هو هنا الكلام على أن. أن هنا أن تفسيرية ولا ناهية. أن لا تشركوا لا ناهية يعني أتلو عليكم عدم الإشراك, أتلو عليكم عدم الإشراك, لأن الله عز وجل لم يحرم علينا ألا نشرك, وإنما حرم علينا الإشراك, حرم علينا الشرك, ولا حرم علينا ألا نشرك؟ ها أنتوا صحيين ولا نايمين؟ حرم علينا ألا نشرك؟ لا, حرم علينا الشرك صح؟ مش صح. يبقى ايه الفرق بين الا نشرك وشيخ لو حرم علينا الا نشرك يبقى حرم علينا التوحيد؟ لو حرم علينا الا نشرك, حرم علينا الا نشرك, اياك تشرك يعني هو عدم الشرك يساوي التوحيد. واضح؟ ها عدم الشرك يساوي التوحيد, عدم الشرك يساوي التوحيد, لسه برضه ما وصلتش. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم, أتلو وحرم, الكلام هنا الذي بعده عايد على حرم ولا عايد على أتلو؟ حرم على طول كده. أيوة كمان. إذا قلنا هي عايدة على أتلو يستقيم معها المعنى ولا إشكال, أي أتلو عليكم عدم الإشراك, أتلو عليكم عدم الإشراك, لأنه حرم علينا أن نشرك, حرم علينا أن نشرك وليس أن لا نشرك, حرم علينا أن نشرك به شيئا. مصدر مول ماشي كده خلاص. يعتبر خطأ بقى لو قلنا ألا تشركوا يرجع على حرم صح؟ لا, بعض النحاة يرجعونها إلى حرم ولها توجيه في اللغة. نعم أخطاء لهم وجه في اللغة, لهم وجه ويكون المعنى صواب, لكن مش عايز دخلكم في ده. بعض علماء القراءات يقولون تقف على قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم وتقف عليكم ألا تشركوا, اتحلت خلاص, عليكم ألا تشركوا, قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم. ذكر هذا الأشموني رحمه الله في كتاب منار الهدى في بيان الوقف والابتداء, بيتكلم على مسألة انه اذا وقفت هنا خلاص لا اشكال, قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا. وضحت كده؟ في الأل مش موجودة في الأل. نعم كلمة أن يعني في بس اتلوا ما حرم ربكم أن تصبح كلمة أن نفسها توضيح أكتر يعني. عايز توضيح أكتر لمعنى يعني أن لا تشركوا؟ تقصد كلمة أن مش موجودة, أن يعني مش موجودة, أن مش موجودة في الكلمة يألا تقصد كده, تقصد هنا قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم, معنى توضيح أن بس عليكم أن لا, عليكم أن لا تشركوا, أنت تقصد هذا الوجه الذي ذكره الشموني رحمه الله. ها؟ عليكم أن هنا تفسيرية, أن هنا تفسيرية, عليكم أن لا تشركوا, عليك أن تذهب إلى كذا كذا كذا, فأن تفسر تفسيرية, عليك أن تذهب, عليك أن مثلا تذاكر إذا مثلا وهكذا. واضح؟ قال تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, بعد أن ذكر حق الله سبحانه وتعالى في التوحيد وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى, ذكر بعد ذلك حق الوالدين وهو أوجب الحقوق بعد التوحيد وأكد الله سبحانه وتعالى على ذلك. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الشرح عندك ذكر يعني وجها من الأوجه وقال قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، ما وصاكم بتركه من الإشراك به إلى غير ذلك. وفي المغني لابن هشام اللي هو مغني اللبيب لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، وذكر الأقوال كلها. ما عليك يعني هذه مسألة لغوية، لكن يعني قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وبالوالدين إحسانا. قوله ألا تشركوا به شيئا، وقوله في الآية التي قبلها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ حق النبي تابع لحق الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يفرده بالذكر في هذه الآيات، في كل هذه الآيات التي مرت معنا حق النبي صلى الله عليه وسلم تابع لحق الله سبحانه وتعالى، وحق النبي آكد من حق الوالدين، ومع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى حق الوالدين لتفريط الناس فيهما، لتفريط كثير من الناس في حق الوالدين. أما حق النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم من الشرع أنه تابع لحق الله سبحانه وتعالى. حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قلنا في قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يعني كلها ركن واحد، كلها ركن واحد. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق الفقر هنا متحقق، ولذلك قال نحن نرزقكم لأن الفقر متحقق، فبدأ بالوالدين قال نحن نرزقكم في الآية الأولى، ولا في الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالفقر غير متحقق، فبدأ بالأولاد يعني تخشون إذا رزقتم بالأولاد أن يكونوا سببا في فقركم، فقال نحن نرزقهم وإياكم في الآية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، الإملاق والفقر كما ذكر الشارح عنده، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بعد أن ذكر حق الأصول حق الوالدين ذكر حق الفروع اللي هم الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، من إملاق يعني بسبب الإملاق يعني بسبب الفقر، من هنا للسببية أي بسبب الإملاق. وقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هل المقصود يعني جواز القتل إذا كان لم يكن من إملاق؟ لا، هذا حكاية واقع أن المشركين كانوا يعني لا يريدون أن يأتي هذا الولد فينفق عليه فيقل المال ونحو ذلك، فكانوا يعني يقتلونهم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فهذا ليس يعني هذا حكاية الواقع يعني بناء على واقع المشركين، فيكون يعني لا مفهوم له، لا مفهوم يعني أنه إذا كان القتل من غير الإملاق يكون جائز، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، كما قال تعالى في قوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإذا لم يكن أضعافا مضاعفة يجوز أكل الربا؟ لا، هذا أيضا حكاية الحال، يعني هذا يحكي حال الحال التي كانوا عليها أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، حتى ولو كان الربا يسير 1% 2% كما يقولون أو كذا أو كذا، هذا شيء يسير مش أضعافه مضاعفة، ومع ذلك هو حرام، فالربا حرام قليله وكثيره، وكل المفهوم من الآية أنه يحكي الواقع. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الجماعة اللي هم بيحددوا دول تخش فيهم الآية ولا تقتلوا من إملاق، يعني التحديد ليس قتلا، تحديد النسل ونحو ذلك ليس قتلا، لكن هذا باب آخر، باب آخر، باب يعني يقال فيه أن هذا خلاف الشرع وخلاف مقصود الشارع وخلاف ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مماهم بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يفعل هذا خشية إملاق، فإملاق يعني ينظم حتى يعني لا يشاركونهم في الطعام والشراب والأكل والنفقة، وبذلك يكونون في حال أيسر وأوسع ونحو ذلك، فهذا قدح في العقيدة. قطع في في في في في المعنى القلبي في اعتقاد الإنسان أن الله عز وجل هو الرزاق وأن هذا لا يتوقف على يعني هذه الأسباب غير غير الصحيحة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله هنا لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا، هذا فيه سد للذرائع، كل ما يوصل إلى الفواحش يعني لا تقربه. والنهي عن القربان أبلغ وأنهى وأبلغ وأكمل من النهي عن الإتيان. قوله ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل ولا تأتوا، قال ولا تقربوا، لا تقربها يعني كن بينك وبينها مسافات. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن يعني كما ذكر الشارح عندك حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء، يعني ما الظاهر منها والباطن، الفواحش الظاهرة والباطنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهناك قتل بحق، وكل صور القتل تكون بغير حق إلا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما ذكر الشارح عندك لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني المحصن المتزوج الزاني، والنفس بالنفس يعني الذي قتل نفسا فيقتل بها، قتل نفسا فيقتل بها، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المرتد يعني. فهذه الصور التي يكون فيها القتل بحق. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذكر الشارح عند قال في تفسير الطبري ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا فخافوا واتقوا، فكأنه يعني جاءت على نسق وترتيب بديع، وهذا هو كلام الله سبحانه وتعالى يعني، وهذا من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم، أيضا قال هنا ولا تقربوا مال اليتيم، لكن استثنى قال إلا بالتي هي أحسن، استثنى القربان قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن، بأن ينمى هذا المال ويتاجر له، يتاجر لليتيم فيه حتى ينمو هذا المال ولا تأكله الصدقة، ويعني يقرب هذا المال يقربه ولي اليتيم بالتي هي أحسن، قال حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده يعني يبلغ الرشد ويزول عنه السفه مع البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فليس المراد فقط أن يبلغ، وإنما المراد أيضا مع البلوغ الرشد، الرشد في التصرف في المال. ولهذا العلماء يقولون إنه اليتيم إذا بلغ لا يدفع إليه المال حتى يختبر، لأنه مع بلوغه هو مستحق للمال، لكن هناك شرط ثاني، هناك شرط آخر، أن يكون رشيدا في استخدام هذا المال، فيختبره الولي، يعطيه المال ويقول له مثلا اشتري كذا أو فعل كذا أو كذا، وينظر في تصرفه في هذا المال. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم أشمل طبعا اليتيم واليتيمة، الولد والبنت، الذكر والأنثى. قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما، يحتمل أن المشار إليه هنا وأن هذا، المشار إليه في اسم الإشارة هنا وأن هذا ما سبق مما ذكره الله سبحانه وتعالى من أول الآيات لأنك لو تأملت هذا وجدت هذه الوصايا من الله سبحانه وتعالى محيطة بالشرع. ويحتمل أن المراد به ما عرفه المؤمنون من دين الله سبحانه وتعالى، يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا الدين من التزمه فهو على الصراط المستقيم، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصراط المستقيم، الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما كما قال الشارح عندك، والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما يعني قيما لا وجاج فيه، كل ده من كلام الشارح. قال فمن سلك الجادة، كل هذا الكلام جيد حسن علم عليه، والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال ومعناه مستقيم مستويا قيما لا عجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر. وذكر حديث الإمام أحمد والنسائي والدارمي، حديث ابن مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، والحديث صحيح. وذكر كلاما ابن القيم نتركه لكم تقرؤونه، وختم بأثر لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله، عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وهانوه. نعم. يقول المصنف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. هذا الأثر ذكره المصنف لبيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله سبحانه وتعالى هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، إذا هذه الآيات التي وصى الله عز وجل بها هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قوله ابن مسعود هو عبد الله، اقرأ معي، ابن مسعود هو ابن غافل بمعجمة، يعني معجمة المنقوطة والمهملة العين اللي هي العين، يعني لما يقول بمعجمة وفاء بمعجمة يبقى إيه؟ الغين معجمة. طب ومهملة ما عليهاش حاجة، مهملة تكون العين حرف العين بس بالشرط، يعني احنا عندنا مثلا فاء فاء وقاف كل مهملتين لا هذا في ال في في في متن التجويد، لكن هنا بمعجمة بمعنى ايه؟ معجمة يعني منقوطة. خلاص تفضل. لما يقول الفوقانية والتحتانية يبقى تعرف التاء والياء. خلاص، عشان انت بتبحث في المعجم تبقى عارف اللغة، لغة القوم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بهذا الحديث ختم المصنف رحمه الله أدلة هذا الباب، وهو يعتمد على ذكر الترجمة والأدلة من الكتاب والسنة فقط، ويذكر المسائل، يقول فيه مسائل، وكأنه يستنبط لك الحكمة أو يستنبط لك الفوائد من هذه الآيات والأحاديث التي والآثار أيضا التي ذكرها. إذن هو يذكر الآيات والأحاديث والآثار ثم يستخرج منها المسائل أو الفوائد أو النكات أو اللطائف التي في هذه الأدلة التي ذكرها. الوقت لن يسعف لأن نقرأ هذه المسائل ونعلق عليها، فتكتفي أنت بذكر هذه المسائل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ممن يعني أطال في شرح هذه المسائل، فمن أراد أن يرجع إليها نرجع في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني شرح هذه المسائل وبين يعني الدلائل منها والفوائد ونحو ذلك وعلق عليها رحمه الله تعليقات نافعة ومفيدة. لكن نحن لضيق المقام بنا سنكتفي بقراءة المتن فقط. الشيخ ابن عثيمين في كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد هذه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري. هذا الحديث أيضا يناسب الباب الذي ذكره المصنف أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا تحت هذا الباب. معاذ بن جبل رضي الله عنه هو من كبار علماء الصحابة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة يعني رمية حجر، أو كما قال المصنف بخطوة. فيسبق العلماء معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، الرطوة الخطوة أو الخطوة بالضم والفتح، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والفطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، كل هذا يشمل المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقله الشارح عنده. كل هذه المعاني محتملة، والشاهد منها أو المعنى منها مفهوم أن العلماء أن المعاذ رضي الله عنه يعني هو سيد العلماء، يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة أو بخطوة أو برمية حجر أو كما قال. وقال في النهاية إنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم. إيه النهاية؟ النهاية وكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، كتاب مهم جدا ينبغي أن يكون عندك. النهاية في غريب الحديث كتاب قاموس، لكنه يعنى بإيه؟ يعنى بألفاظ الحديث النبوي، فإذا قابلتك كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كما في هذا مثلا يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، عايز تعرف رتوة يعني ترجع إلى هذا الكتاب، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله. هذا كتاب مهم له طبعات كثيرة، لعل الطبعة يعني التي في مجلد واحد التي طبعة ابن الجوزي يعني من أنسب الطبعات، هناك طبعة أوسع منها وطبعة محققة أيضا طبعة أخرى محققة مخرجة الأحاديث ونحو ذلك، لكن هو في الجملة كتاب معجم فأنت ربما لا تحتاج إلى هذا. كتاب مفيد جدا وينبغي أن يكون في مكتبة طالب العلم، تحتاجه أنت كثيرا. نعم، النهاية في غريب الحديث والأثر. قال معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يردف خلفه صلى الله عليه وسلم، وأيضا من تواضعه أنه يركب على الحمار. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم بلغ يعني الغاية بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فلا يستنكف من مثل هذه الأمور، وهو خير من وطئ الحصى سبحانه صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الرسل بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليل، وهو صاحب الشفاعة العظمى وصاحب الوسيلة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فدينه بأبائنا وأمهاتنا، ومع ذلك كان متواضعا لا ينظر إلى مثل هذه الأمور، وكان صلى الله عليه وسلم مهابا يعني لم يكن هذا يعني ما ازداد تواضعا إلا يعني سبحان الله رفعه الله سبحانه وتعالى. حتى كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يحدون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمرو بن العاص ولو سألني أحد أن أصفه لم أستطع. عمرو بن العاص يقول هذا عند موته أنه لم يستطع وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يستطيع أن يحدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يملي بصره منه بأبيه وأمي إجلالا له وهيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتواضع. يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذا كما في الحديث الآخر يا معاذ إني أحبك، وهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وأي شهادته، شهادة عظيمة. فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ويسأله، وهذا كثيرا ما كان من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب في التعليم حتى يعني يلفت انتباه السامع ويشحذ الذهن لما سيقوله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قوله قلت الله ورسوله أعلم إنما كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقول أن نقول ورسوله، أن كل إنسان يسأل عن مسألة يقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، واضح؟ كذلك لابد من التمييز بين ما هو من مسائل الدين والشرع وما هو من مسائل القدر التي لا يرد فيها بمثل هذا. متى ستذهب إلى العمل والله ورسوله يقول هكذا الله ورسوله أعلم؟ طب كيف هذا؟ هذه مسائل مثلا يعني من مسائل القدر، قل إن شاء الله في الميعاد الفلاني أو في الوقت الفلاني، لكن هكذا دائما يعني من يعني يتنطع في الاستعمال مثل هذه الأمور يخطئ، صلى الله السلام عليه. قلت الله ورسوله أعلم، هذا معاذ من أدبه يرد العلم إلى الله وإلى رسوله. قال حق الله على العباد، هنا يدله النبي صلى الله عليه وسلم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا يعني أنها تضمنت النفي والإثبات، أن يعبدوه هذا إثبات ولا يشركوا به شيئا هذا هو النفي، حق الله على العباد، وهذا يعني أول الواجبات وآكد الحقوق، ألا يتعدى على حق الله عز وجل الخالص وهو التوحيد. طيب ذكر المصنف هنا يقول قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. احنا اتفقنا ان احنا هنقرأ بعض الأشياء من كلام الشارح تركز عليها، تكتب في الهامش بقى مهم تعلم عليها بالقلم المنير هذا الذي يخطط أي شيء، يعني بس تجعل إشارة بسهم أي شيء، تجعل بس إشارة إلا أن هذه مسألة مثلا مهمة من المسائل التي تعتني بها وأنت تذاكر، كله مطلوب طبعا، لكن هذه المسائل مما يعني يؤكد عليه. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة، ليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهنم والقدرية النافية. إن شاء الله في السنين اللي بعد كده ستتعرف على هذه الفرق المعتزلة والجبرية والقدرية وأتباع جهنم ابن صفوان والقدرية النفاة وغير ذلك، لكن الذي يهمنا في هذا أنه لا يصح أن نقول يجب على الله، لأن الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه، لم يوجب عليه أحد أن يعني ينصر المؤمنين أو يدخل من وحده الجنة، وإنما قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله هو الذي أوجب على نفسه هذا الحق، وأنهم يعني هذا ليس كما يقول القائل أو كما يقول المبتدعة ونقل المصنف كلامهم أن العبد هو الذي أطاعه اختيارا، لأنه الأمر هنا أمر شرعي دين، مش أمر كوني قدر، الأمر شرعي، الله عز وجل أمر، فبعض الناس أطاع، فالمعتزلة هؤلاء يقولون هم أطاعوه باختيارهم بأنفسهم، إذن يجب عليه، لا يقال هذا، لا يقال يجب على الله سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لأن نعمة واحدة من الله سبحانه وتعالى يعني تساوي جميع هذه الأعمال، ولو ضعف مئات الألوف من المضاعفة في العمل فلن يستحق هذا بنعمة واحدة من الله، نعمة واحدة تكافئ كل هذا الذي عمله من طاعات. فإذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وإنما هو فضل منة من الله سبحانه وتعالى. ثم يتفاضل الناس في الجنة بأعمالهم، لكن دخول الجنة ابتداء هو إيه؟ برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن هو محض منة وفضل من الله عز وجل أن يدخل أهل التوحيد الجنة. مفهوم يا أخواني؟ بارك الله فيكم. دخول الجنة ابتداء إيه؟ برحمة الله. بعد ذلك تبود التفاضل في الجنة بالعمل. خلاص؟ ما في إشكال. الحمد لله. طيب. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله، يقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني لا يصرفون شيئا من العبادة إلا له، ومع ذلك لا يشركون به شيئا. ومعنى يعبدوه يعني يجتهد يعبد الله سبحانه وتعالى، يعني اجتهد في في في في الطاعة لله سبحانه وتعالى رجاء ما عند الله عز وجل من الثواب. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، واكتفى هنا بقوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولم يذكر شيء من الايه من العبادة، لكنها مفهومة من السياق. واضح؟ ألا يعذب من لا يشرك. طب هو إذا كان لا يشرك لكنه لا يعبد يعذب؟ نعم يعذب، يعذب صح ولا لا؟ لأنه ترك عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن قوله هنا الكلام كأنه فيه حذف، وتقديره من يعبد الله، ألا يعذب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ودل عليها السياق. حق الله على العباد أن يعبدوه، هذا حق الله على العباد، فمن فعل هذا أثابه الله سبحانه وتعالى بالثاني، هذا حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الوصف العبودية ذكر في حق العباد على الله في الأول، فهو متضمن في الثاني، أو يعني كأن الكلام فيه حذف. يعني قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. وكما نقل الشارح عندك يقول لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. طيب لا تبشرهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لا تبشرهم، لماذا حدث معاذ بهذا الحديث؟ تأثما، فأخبر بها عند معاذ، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، خاف أن يموت وهو كاتم للعلم، خاف أن يموت وهو كاتم للعلم. وفي هذا تحذير ووعيد شديد أن من كتم علما علمه الله عز وجل إياه ألجم بلجام من النار يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال أخرجاه في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. وذكر الشارح عندك ترجمة يسيرة للبخاري وترجمة يسيرة لمسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال المصنف فيه مسائل، ثم ذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقلنا إنك ممكن تقول على الإضافة باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد، أو تقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وإذا قلت باب فضل التوحيد تقول وقول الله تعالى، فتجعل ما بعده مخفوضا، باب فضل التوحيد وقول الله تعالى، أو تقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا. واضح؟ طيب. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما بيّن في الباب الأول وجوب التوحيد وقال كتاب التوحيد وذكر الآيات والأحاديث ونحو ذلك في وجوب التوحيد، بيّن في هذا الباب فضل التوحيد ليرغب في هذا التوحيد، هو الأول تكلم عن التوحيد وأنه أول واجب على العبيد وأول ما أمر الله عز وجل به ونحو ذلك، وساق الآيات والأحاديث في هذا على اختصار طبعا، ثم ذكر بعد ذلك الترغيب في هذا التوحيد، يرغب في التوحيد حتى يعني يرغب الناس في التزام هذا التوحيد والتمسك به ويعني الدخول فيه لمن لم يكن على هذا النحو. فيبين فضل التوحيد وآثار التوحيد ونتائج التوحيد الجميلة التي تكفر الذنوب بفضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب لأجل الحث والترغيب في هذا التوحيد. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التكفير في اللغة هو الستر والتغطية. التكفير في اللغة اكتب هو الستر والتغطية، الستر والتغطية. ولهذا يقال للزارع الذي يعني يحرث الأرض، الفلاح يعني، يقال له كافر أو الكفار بالجمع. ليه؟ لأنه يعني يكفر البذور في الايه في الارض، يعني يضع هذه البذور في الارض ويغطيها. وشرعا التكفير شرعا وما يكفر من الذنوب محو الذنب حتى يصير بمنزله المعدوم، محو الذنب حتى يصير بمنزله المعدوم. محو الذنب حتى يصير لمنزلة المعدوم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من هنا ليست للتبعيد، وما يكفر من الذنوب لا، من هنا بيانية، ويعني باب فضل التوحيد وما يكفره التوحيد من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. انظر هنا إلى قوله الذين آمنوا وقوله بظلم، كأن الظلم في مقابلة الإيه؟ في مقابلة الإيمان. الظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك. ولهذا لما شق هذا وذكر هذا الحديث المصنف عنده، شق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ عندك وصلتم؟ عن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده. خلاص، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المراد هنا، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لمعنى الظلم في الآية. معنى الظلم في الآية هو ما أنت يعمل سهم كده ما بين الظلم والإيمان. الظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. اكتب الظلم ثلاثة دواوين. الظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو المراد هنا. الظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو المراد في هذه الآية. اكتب قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وديوان لا يترك الله منه شيئا، ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العبد للخلق حتى يتحلل منه. ظلم العبد للخلق، ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العبد للخلق حتى يتحلل منه. وديوان تحت المشيئة، وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي. ديوان تحت المشيئة، ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي. قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المراد بالأمن هنا الأمن في دار الدنيا وفي البرزخ يعني في القبر وفي الآخرة. المراد بالأمن أمن في دار الدنيا وأمن في البرزخ وأمن في الآخرة. والمراد بالأمن في الدار الدنيا والطمأنينة والسكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لأن الأمن الروحي أعظم من الأمن الجسدي. الأمن الروحي أعظم من الأمن الجسدي. فإذا المراد بالأمن هنا الأمن في دار الدنيا وفي البرزخ في القبر وفي الآخرة. اقرأ معي حتى نفهم شيئا مهما في هذه الآية. قال شيخ الإسلام، والذي شق بعد الحديث على طول الذي كنا نقرأ، وقال شيخ الإسلام وصلته، والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم ليش السنة عندي سقط كده بعض الكلمات، الظلم كاتب الظالم ونحو ذلك. والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وذكر الحديث والحديث فيه ضعف وإن كان معناه صحيحا لكن فيه ضعف، قال بعد ذلك: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاث، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه. هذا الموطن الشاهد اللي أنا قرأت كل هذا لأجل هذه موطن الفائدة، أكتب في الهامش أي شيء تدل عليه. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى اللي هي الآية اللي ذكرها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. خلاص؟ طيب، إذن هناك أمن واهتداء تام، هناك أمن واهتداء مطلق، وهناك مطلق الأمن والاهتداء. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين مطلق الاهتداء والأمن وبين الاهتداء والأمن المطلق؟ خلينا نتكلم في الأمن وبعد كده بقيس عليها بقية المرادفات. هنا يقول سبحانه وتعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. احنا قلنا الظلم دوامين ثلاثة: ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي، وظلم العبد لغيره للخلق، وظلم في نفسه وهو الشرك، يظلم نفسه بالشرك بارتكاب أعظم ذنب يعني يعصى الله عز وجل به وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه دواوين الشرك الثلاثة، من سلم من هذه الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام خلاص، ومن انتقص من هذا شيئا كان له كان معه مطلق الأمن. الأمن المطلق اللي هو الكامل اللي هو يدخل الجنة من أول وهلة، الأمن المطلق، الأمن المطلق، الأمن المطلق يعني اللي هو لم يظلم نفسه بشيء من هذا خالص، اللي هو غاية ما يكون من الأمن والاهتداء، نهايته نهاية الأمن والاهتداء اللي هو الأمن المطلق. واحفظها دايما أو ميزها بإنك تذكر الأمن الأول والاهتداء الأول وبعدين بقى مطلق أو غير مطلق، أو تقول مطلقا الأمن مطلقا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، الأمن والاهتداء مطلقا. ما خلينا من دي عشان ما تشكلش عليك، انت قدم كلمة الأمن، الأمن المطلق يبقى التام اللي هو يدخل الجنة لأول وهلة، لكن مطلق الأمن، مطلق الأمن هذا معناه أنه ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي وانتقص، فينقص من أمنه واهتدائه بقدر الذنوب والمعاصي التي اقترفها، لكنه معاه إيه؟ معاه أمن واهتداء، يعني حيدخل الجنة في يوم من الأيام حتى لو دخل النار، حتى لو يعني عذب في القبر وربما تنفذ السيئات وهو في القبر وينعم في القبر، وهو في القبر يتحول من العذاب للنعيم، أو في فترة القبر هذه يكون قد قدم عليه من الذنوب والمعاصي ويأتي يوم القيامة آمنا. واضح؟ قال المصنف رحمه الله بعد ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ترجم المصنف عندك لعبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله من شهد، الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق، الشهادة لا تكون إلا عن علم، فالذي يشهد على شيء لا بد أن له علما به، يعني رآه أو سمعه أو كذا أو كذا، فالشهادة لا تكون إلا عن علم سابق. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فهذا يعني دليل على أن الشهادة لا تكون إلا عن علم، والعلم بأن لا إله إلا الله، العلم بالتوحيد قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا، قد يكون مكتسبا أو هذا العلم عموما يعني قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا، والعلم بأن لا إله إلا الله غريزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا هنا الفطرة هي التوحيد، إذا كل مولود يولد على التوحيد، يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي التوحيد. وقد يكون هذا مكتسبا بتدبر، لأن هذا المولود الذي ولد على الفطرة ثم أبواه يعني يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ربما يهتدي إلى التوحيد ويهتدي إلى النطق بلا إله إلا الله إذا تدبر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية وتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقد يزداد العلم بأن لا إله إلا الله أيضا إذا كان غريزيا، فيزداد هذا العلم بالتفكر، قد يكون أيضا الزيادة نفسها هي اللي مكتسبة بالتفكر في آيات الله عز وجل الشرعية بالقراءة في القرآن ونحو ذلك، والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. هذا معنى الشهادة. فالشهادة إذن هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. هذه هي الشهادة. ولهذا لما قال المنافقون وحكى الله عز وجل عنهم قالوا نشهد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم شهدوا، لكنهم شهدوا ولم تقر بها قلوبهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم ينفعهم هذا الإقرار باللسان، قالوا نشهد بلسانهم فقط والله سبحانه وتعالى يكذبهم، لأنه كان خال من الاعتقاد بالقلب وخال أيضا عن التصديق بالعمل بهذه الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا لم تؤمنوا به وتؤمنوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ قوله من شهد أن لا إله إلا الله، من هنا شرطية، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى من، كل هذا ذكره صلى الله عليه وسلم بعد هذه من شهد، من الشرطية. فمن حقق هذا كان له الجزاء اللي هو جواب الشرط في الآخر، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. واضح؟ في الآخر خالص جاء جواب الشرط. قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب لا إله إلا الله تضمنت وحده لا شريك له، لا إله إلا الله يعني وحده لا شريك له. إذن وحده لا شريك له هنا تأكيد لوحده، تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. فهذه الجملة تأكيد للا إله إلا الله، وحده تأكيد للإيه؟ للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. فالجملة كلها تؤكد لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والمصنف هنا قال عندك الشارح عندك يقول من شهد أن لا إله إلا الله، من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها. المصنف هنا يشير إلى شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله. والعلماء يقولون هذه الشروط بمثابة الأسنان للمفتاح. هل رأيت مفتاحا بدون أسنان؟ طيب إذا جئت بمفتاح بدون أسنان لم يفتح لك، إذا جئت بمفتاح بدون أسنان لن يفتح لك. فهذه الشروط بمثابة الأسنان لهذا المفتاح. وقد أشار إلى هذا عدد من الأئمة، من أئمة السلف كالحسن البصري رحمه الله، حينما قال للفرزدق الشاعر، الفرزدق لما ماتت امرأته وهو يدفنها، فوجد الحسن فرصة، حسن رحمه الله من كبار التابعين، وجد فرصة لأن يعظ هذا الفرزدق الشاعر، وكان يتكلم في الهجاء ويتكلم في كذا وكذا وكذا من في شعره ونحو ذلك. فالحسن رحمه الله يقول له ما أعددت لهذا اليوم، يقول للفرزدق الشاعر ما أعددت لهذا اليوم، قال الفرزدق شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. شهادة أن لا إله إلا الله يعني أعددت شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن نعم العدة، نعم العدة، إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. انظر، استغل الفرصة ليأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، استغل الفرصة وهو في حالة إخبات وهو يدفن امرأته، فيقول إياك وقذف المحصنات، يعني في شعرك الذي تكتبه وتقوله إياك وقذف المحصنات. الشاهد هو قوله نعم العدة إن للا إله إلا الله شروطا، وإلا من تلفظ بها ولم يأتي بهذه الشروط لم تنفعه لا إله إلا الله. وقيل الوهب ابن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. مفهوم؟ فما هي شروط لا إله إلا الله؟ شيخ الإسلام قبل أن نسقل هذه الشروط، شيخ الإسلام رحمه الله يقول من ظن أنه بمجرد تكلمه بلفظ الشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو أضل من حمار أهله. لأن بعض الناس يقولون لا يضر مع لا إله إلا الله، الناس يقولون لا إله إلا الله فسيدخلون الجنة حتى ولو أشركوا، حتى لو سجدوا لغير الله، ولو طافوا بغير الكعبة، ولو نذروا وذبحوا لغير الله، طالما أنهم يقولون لا إله إلا الله فسيدخلون الجنة، وهذا جهل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إلى آخر الحديث. وكنا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، وقلنا إن هذه الشروط بمثابة الأسنان للمفتاح، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، وإلا لم يفتح له. شروط لا إله إلا الله كما ذكرها أهل العلم ثمانية. نظمها الشاعر في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع، علم يقين وإخلاص وصدقك علم يقين وإخلاص وصدقك مع مع محبة وانقياد والقبول لها، محبة وانقياد والقبول لها، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. كده كم؟ سبعة. وزيد ثامنها الكفران منك بما، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها، وزيد ثامنها الكفران منك بما، أنا بعيدها ثلاث أربع مرات، اللي ما كتبش ما يسألش، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله، خلاص الشطر الأول خلص، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. بعض العلماء يقولون هي سبعة، وبعض العلماء يعدون هذا الشرط الثامن شرطا مهما، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. ماشي، اللي حافظ منكم متن معارج القبول: سوى الإله من الأنداد قد أولها، قد أولها يعني عبد، مش الإله اللي هو مألوه، المعبود محبة وإيه وتعظيما. أنا رأيت معكم العجائب، والله الذي لا إله غيره، رأيت معكم العجائب، ومن العجائب والعجائب جمع. اللي حافظ منكم متن عرج القبول يكفيه، هو حفظ المتون دي لماذا؟ حتى أسهل عليك الاستحضار. لما أقول لك شروط لا إله إلا الله تقول لي العلم والإخلاص والمتابعة والقبول والإيه عم الشيخ مش فاكر، لكن لما أكون بتشعر سهل جدا: علم يقين وإخلاص وصدقك مع حبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. أو المتن الذي ربما بعضكم يحفظه في معارج القبول: علم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. سهل ده أكتر؟ سهل أكتر؟ لا، كفاية لنا من اللي تقولكم ده. من أراد يرجع إلى متن معارج القبول اكتب العلم واليقين والقبول. أنا بس عشان الوقت والله أريد أن أنتهي ونمشي، عشان أنتوا زمانكم خلاص يعني زهقانين مني. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. جميلة. طيب خلاص اللي تحبوه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. وفقك الله لما أحبه، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الأبيات دي مهمة جدا، تحفظ البيت ده خلاص زي برضو في معرفة القبول مثلا شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش. فتعرف الإيه على طول، تعرف شرط قبول العمل إيه؟ إخلاص المتابعة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع الإصابة والإخلاص، الإخلاص وإصابة إيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. المتون هذه تقرب لك العلم وتجعل استحضار المسائل يعني من السهولة. طيب هذه شروط لا إله إلا الله، مش هندخل في هذه الشروط. طبعا العلماء ذكروها وذكروا لها الأدلة، العلم والدليل اليقين. وهذه الشروط استقرائية. يعني إيه استقرائية؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص ولا جاء في القرآن إن شروط لا إله إلا الله سبعة. وبعض الناس يروح يمتحن مثلا أقاربه أو نحو ذلك، يمتحن أقاربه يقول له قول لي بقى شروط لا إله إلا الله، وإلا يبقى أنت معكش الإيه السنان بتاعة المفتاح اللي شيخ قال عليها النهاردة، معكش السنان بقى يبقى أنت داخل النار والعياذ بالله، وإنت رايح في 60 داهية. إياك إياك أن تفعل هذا، لأن بعض الناس عنده الأسنان دي بالفطرة، عنده هذا، عنده المحبة والانقياد والعلم واليقين. علم بلا إله إلا الله إنه لا معبود بحق إلا الله، ما يقدرش يقولها، ما يعرفش يقولها زي ما أنت درستها إنه لا معبود بحق إلا الله، لكن هو يعرف إنه لا إله إلا الله، إنه ما فيش معبود في الدنيا حق إلا ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما يعبد من دون الله عز وجل باطل. طب ما خلاص قالها لك هو، بس هو بلهجته هو العامية، واضح. ولذلك دين العوام البسطاء الذين يحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا على الفطرة جميل. لكن ما تروحش انت بقى تختبره وتقول له طب قول لي الشروط، مش حافظها يبقى انت لا، هو مش حافظها، وانت مش مفروض ان انت تمتحنه في حفظها. هو عارفها بقلبه، يعرفها بقلبه ويطبقها عملا، لكن ما عرفش ينظمها، ما عرفش يقولها بالترتيب زي ما احنا كنا الاول ولحد دلوقتي. اسال الله جل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طيب هذه شروط لا إله إلا الله تحفظونها جيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلينا نرجع لكلام الشارح لأنه استطرد، ربما ذكر عندك عنوان ذكر ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله، هذا كلام جميل يا أخوانا، وهو ينقل عن ابن القيم في البدائع، وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، تفسير القرطبي رحمه الله، وقال شيخ الإسلام والأخ اللي بعت لي ابن عطية، ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، صاحب التفسير. من هو ابن عطية؟ ابن عطية صاحب المحرر الوجيز في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، تفسير له اسمه المحرر الوجيز، ينقل منه المصنف أيضا. والمصنف أجمل شيء في الكتاب، يجعلك ترتبط بالكتاب كثرة النقولات هذه، لأن المصنف يكثر من النقول. يقول قال ابن القيم في البدائع، بدائع الفوائد يقصد، وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، وقال شيخ الإسلام يقصد ابن تيمية رحمه الله، وقال ابن القيم، وقال ابن رجب، وقال البقاعي الله، وقال الطيبي، كل ده جميلة جميل. هذا النقولات عن السلف، كلام السلف سبحان الله، كلام السلف كان قليلا لكن كان أكثر بركة ونفعا، كان في كلامه البركة والنفع والخير، ولذلك أبقاه الله سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. قال قال أبو عبد الله القرطبي، قال ابن جرير الطبري في التفسير، قال ابن القيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الله عز وجل إذا بارك في الشيء نفع ومكس في الأرض لأجل هذا النفع، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الله عز وجل يبقيه، يبقيه ويبقي لأصحابه ذكرا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا من لسان الصدق سبحان الله، كأن الله عز وجل أبقى ذكراهم إلى يومنا هذا. نقول قال ابن رجب، قال القرطبي، قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال ابن عطية في المحرر الوجيز، قال فلان وفلان من السلف الأقدمين الذين كانوا على الخير والهدى. طب وافترق أن ابن عطية يعني مثلا كان في عصر ابن القيم والدافع مفيدة دي معانا قوي في أصلا ممكن أتسأل فيها والله طبعا انت هتتسأل في حاجات كتيرة جدا، ليتك تسكت، لا تنشغل بإجابة الناس حتى تتعلم. قبل ذلك، قبل ذكر كلام العلماء، قال المصنف معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولعل نحن في كتاب الأصول الثلاثة استطردنا في معنى لا إله إلا الله، وأعربنا لا إله إلا الله، مش كده؟ ما أعربناش لا إله إلا الله؟ أعربنا لا إله إلا الله؟ لما عرضنا المصنف يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وقلنا حتى نفهم هذا المعنى فنقول لا نافية لها اسم ولها خبر، ما مرش معنى الكلام ده؟ لا لا ما طيب خلاص ما هو هذا الكلام مرة معنا النفي والإثبات. طيب لا نفي للجنس, لا لا إله إلا الله, لا نفي للجنس. إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب, ما عليك من كل الكلام ده كله. فين الخبر؟ الخبر محذوف. لا لها اسم ولها خبر, اسمها لا إله, إله ده اسمها. معلش عشان إخواننا بينهم وبين النحو كده عداء, ما عليك أنا مش هعربها, أنا هعربها من غير ما أقول لك إن أنا هعربها ماشي. عشان المهم اسم لا هو كلمة إيه؟ إله. طب فين الخبر؟ محذوف خلاص. لا موجود مش إيه؟ الخبر تقدير الخبر بهذا على هذا النحو خطأ. لا إله موجود, الآلهة كثيرة موجودة لكنها تعبد بالباطل, فحتى يكون تقدير الكلام مستقيما تقول لا إله بحق, لا إله بحق. طب وإله مشتق من الإيه؟ من آله, من آله يأله إلهة يعني عبد يعبد عبادة, مر دي معانا مش كده ولا؟ طب نشيل إله ونحط معبود, إله يعني مألوه يعني معبود, يبقى لا معبودة فين الخبر اللي احنا كنا بنقوله؟ بحق. يبقى لا معبودة بحق إلا الله, وصلت كده؟ بس هذا هو معنى لا إله إلا الله. مهم في هذا أن تحفظ لما أجي أقول لك أكمل معنى لا إله إلا الله نقط, تقول إيه؟ لا معبودة بحق إلا الله, هذا معنى لا إله إلا الله الذي أنا أطلبه منك. مرت معنا في الأصول الثلاثة, نعيدها للتكرار لا بأس. لا إله تقدير الكلام, لا إله, لا إله بحق أو لا إله حق إلا الله. يبقى اسم لا اللي كان منصوب وخبر لا المرفوع أو لا إله حق إلا الله أو لا إله أو لا معبود بحق. خلاص اقرأوا كلام المصنف فيه فوائد جميلة. وذكر المصنف في آخر المبحث ده فقوله في الحديث وحده لا شريك له, ذكر كلاما جميلا جدا. وإحنا ذكرنا المسألة دي من قبل, الفرق بين مشرك العرب قديما والذين يعبدون القبور في زماننا وتمسحون بها ويطوفون بها ويسجدون لأصحابها وغير ذلك. الفرق بين مشرك العرب في القديم وعباد القبور في زماننا, ذكرنا المسألة دي مش كده؟ لم نذكرها؟ طيب الفرق هو هذا الذي ذكره المصنف هنا وما نص عليه أو ذكره أهل العلم ممن رأوا هذه المخالفات التي تحدث في هذه الأزمنة المتأخرة, هذه الأزمنة المتأخرة التي صارت فيها القبور تعبد من دون الله عز وجل, فينذرون لأصحابها ويذبحون لأصحابها ويعني يسألونهم الحاجات وغير ذلك مما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الطواف لا يكون إلا حول الكعبة, والكعبة هو المكان الوحيد الذي يطاف حوله, والذبح والنذر لغير الله حرام, شرك بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء يظنون إن الأولياء هؤلاء منهم من يتصرف في الكون, فيقولون الأقطاب والأبدال, ومنهم من هو موكل بالرزق, ومنهم من هو موكل بكذا وكذا وكذا, ويفترون على الله عز وجل الكذب بهذا. فهذا شرك, شرك فين؟ في الربوبية. المشركون القدامى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشركون في الربوبية, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله, لكن كانوا يشركون في الإيه؟ في العبودية, يعبدون مع الله عز وجل غيره مع إقرارهم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت مش كده, لكنهم كانوا يشركون معه غيره. فهذا هو الفرق بين مشرك العرب قديما ومشركي وبعض مشركي زماننا هذا من عباد القبور, أنهم هؤلاء كانوا يقرون, القدامى كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في الألوهية, أما هؤلاء فيشركون في الألوهية وفي الربوبية, يصرفون العبادة لغير الله, وهم في أفعالهم هذه وفي أنفسهم يناقضون توحيد الربوبية فيكفرون بتوحيد الإيه؟ الربوبية. طب إيه الفرق الثاني؟ الفرق الثاني إن القدامى لما كانوا عارفين, لما كانوا مقرين بتوحيد الربوبية, كان إذا وقعوا في الشدة والبلاء لجأوا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء إذا وقعوا في الشدة والبلاء قالوا مدد يا إيه؟ يا كذا مدد, يطلبون منه المدد, أعطني يا فلان, زوجتي يا فلان, وكذا وكذا وكذا, فيسألون غير الله سبحانه وتعالى. فإذا وقعوا في الشدة والبلاء ذهبوا إلى غير الله سبحانه وتعالى. والمشركون الأوائل كانوا إذا وقعوا في الشدة والبلاء يلجؤون إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هذا هو الفارق. ف الفرق الأول أنهم كانوا يشركون في الربوبية، والفرق الثاني متفرع عن الأول، أنه الشرك في الربوبية هو الذي أداهم إلى أن يلجأوا إلى غير الله في الملمات والشدائد. واضح؟ الفرق الثاني ده نتيجة للأول، الفرق الأول هو المهم عشان ما تكتبش الثاني وتنسى الإيه؟ الأول لما يجي لك ما الفرق بينه. ماشي؟ سؤاله ما الفرق بين مشرك العرب قديما وعباد القبور في زماننا؟ يعني الفرق ان في توحيد الربوبيه هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، والفرق الثاني المترتب عليه ان هؤلاء الاوائل كانوا اذا وقعوا في الشده والبلاء لجأوا الى الله، اما هؤلاء فيلجؤون الى الاولياء ومن يعني يتخذونهم من دون الله اندادا. والله عند الله سبحانه وتعالى مع أنهم يقولون إنه لا إله إلا الله، وهذا هو الذي كان محور الخصومة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنف هذا الكتاب وبين خصومه، إنه الخصوم كانوا يقولون أنت بتتكلم في التوحيد وكذا وكذا، نحن أمة التوحيد، الناس يقولون لا إله إلا الله. طب وهؤلاء الذين كانوا يذهبون إلى القبور يسألونها الحاجات، ويذهبون إلى فحل النخل ويسألونه، تسأله المرأة الزوج وتسأله الولادة وتسأله كذا، ويعبدون وكانوا يتخذون حجارة على هيئات معينة يعبدونها، يذهبون إليها ويقولون إنها مباركة وإنه يتمسحون بها وغير ذلك. يقولون لا يكون مع لا إله إلا الله شرك، لأن اللي بيقول لا إله إلا الله سيدخل الجنة. فدلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان يدعو إلى هذا، إنه الذي يتلفظ بلا إله إلا الله ثم يأتي بنواقض لا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله. خلاص نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا مش مناسب ان احنا نقف في نصف الحديث، لكن رأيت ان يعني نخفف. المرة الجاية ان شاء الله نعيد الحديث ونذكر بأهم المسائل التي فيه ونبني عليه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.